قال المصنف رحمه الله تعالى: المذهب الرابع مذهب الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب أن القرآن معنى قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة، وأنه لازم لذات الرب كلزوم الحياة والعلم، وأنه لا يسمع على الحقيقة، والحروف والأصوات حكاية له دالة عليه وهي مخلوقة، وهي أربعة معان في نفسه: الأمر والنهي والخبر والاستفهام. فهذه أنواع لذلك المعنى القديم الذي لا يسمع، وذلك المعنى هو المتلو والمقروء وهو غير مخلوق، والأصوات والحروف هي تلاوة العباد وهي مخلوقة. وهذا المذهب أول من يعرف أنه قال به ابن كلاب، وبناه على أن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم، والحروف والأصوات حادثة فلا يمكن أن تقوم بذات الرب تعالى لأنه ليس محلا للحوادث، فهي مخلوقة منفصلة عن الرب، والقرآن اسم لذلك المعنى وهو غير مخلوق. هذا المذهب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. انتهينا من مذاهب الفلاسفة والجهمية ومن والاتحادية، والآن نأتي إلى المذهب الرابع وهو مذهب ابن كلاب. والحقيقة أن المعتزلة والجهمية على منهج واحد كما أشار المصنف بالأمس، وعبد الله بن محمد بن كلاب هذا عاش في القرن الثاني والثالث قبل أبي الحسن الأشعري، وأبي الحسن الأشعري من تلاميذ تلاميذه، وقد تلقى الأشعري هذه الفكرة عنه عن طريق تلاميذه في طوره الأوسط كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله. وابن كلاب أراد أن يفر من قول من؟ من قول المعتزلة، وهو أنهم صرحوا بأن كلام الله مخلوق، فهو يقول إن كلام الله غير مخلوق، لكن مفهومه لهذا الكلام ما هو؟ يعني هو يقول نعم نحن معكم أهل السنة أن كلام الله غير مخلوق، إلى هنا متفقون، لكن أهل السنة كما تقدم لنا يقولون هو القرآن كلام الله لفظه ومعناه من الله، والمتلو هو كلام الله، المقروء هو كلام الله، والمسموع هو كلام الله، والمكتوب في المصاحف هو كلام الله، والمحفوظ في الصدور كلام الله، بقي الحبر والورق هو المخلوق. وقد دللنا على هذه القضايا فيما مضى، وضربنا أمثلة كثيرة لذلك بالإضافة إلى ما ضربه المصنف. فإن المرأة عندما يقرأ كلام غيره، أنت الآن تقرأ كلام الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، عندما تقرأ وأنا أسمعك ماذا يقال؟ أنا سمعت كلامك أم سمعت كلام الشيخ حافظ؟ سمعت كلام الشيخ حافظ، وما أنت إلا ناقل مبلغ قارئ فقط، فيقال إنك قرأت كلام حافظ، ويقال إنني سمعت كلام الشيخ حافظ رحمه الله، ويقال إن المكتوب هنا في هذا السفر هو كلام من؟ هو كلام الشيخ حافظ، ولله المثل الأعلى. فكما تقدم لنا نقول إن القرآن كلام الله لفظه ومعنى، المتلو كلام الله، المحفوظ في الصدور كلام الله، المكتوب في المصاحف كلام الله، المقروء بحرف وصوت مسموع كلام الله، الذي تكلم به بصوت وحرف حقيقيين يليقان به سبحانه وتعالى هو كلام الله. الرق والمداد مخلوقان كما يقول الأهل السنة والجماعة. الرق ما هو الرق؟ الرق يطلق على الورق في رق منشور، والرق العبد، والورق هو الرق، والورق هو النقود الذهب والفضة، ويطلق أكثر شيء على الفضة. لا، إذن فهمنا إلى هذا الحد، يعني عقيدة السلف تتضمن في الكلام سبعة أمور. أولا أنه كلام الله مطلقا، ثانيا أنه كلام يليق بجلاله وعظمته، ثالثا أن ذلك يشمل لفظه ومعنى، رابعا أن المتلو هو كلام الله، خامسا أن المحفوظ في الصدور هو كلام الله، سادسا أن المكتوب في المصاحف هو كلام الله، سابعا أن المسموع عند القراءة هو إيش؟ هو كلام الله. انتبهوا لهذه النقاط كلها، لأنها ملخص لماذا؟ لمذهب أهل السنة. احفظوه جيدا، فإنكم ستلقمون الكلابية والأشاعرة والماتريدية حجرا إذا هم جادلوا في ذلك بهذه. لو أنكروا فقرة من هذه الفقرات السبع فإنهم ما آمنوا بكلام الله. طبعا من غض النظر عن الحكم عليهم، هذا له باب آخر. وهي تسعة أمور، بقي الورق والحبر، هذا مخلوق. تسعة أمور منها سبعة كلها تضاف إلى الله تبارك وتعالى، واثنان يضافان إلى المخلوق، يعني المخلوق هو الذي صنع هذا الورق، وهو الذي ركب هذا الحبر بتوفيق الله له سبحانه وتعالى وبقدرة الله عز وجل. هنا ابن كلاب ومن معه كالماتريدية والأشاعرة، وإن كان هناك فرق يسير سنبينه فيما بعد، إلى أي حد يتفقون مع أهل السنة والجماعة؟ يتفقون عند الإطلاق العام أن القرآن غير مخلوق وأنه كلام الله، إلى هنا ينتهي الاتفاق. يتفقون معنا في أمرين ويختلفون معنا في خمسة أمور. هؤلاء من؟ الكلابية والأشاعرة والماتريدية. انتبهوا، لأن مؤدى كلامهم واحد وإن اختلفت بعض العبارات. يتفقون معنا في أن القرآن كلام الله من حيث الإطلاق العام. يتفقون معنا في أن القرآن غير مخلوق، هذا من حيث الاتفاق العام الذي أو القدر الذي يوافقون فيه أهل السنة. وكلمة القرآن غير مخلوق منقوض عندهم سنبينه فيما بعد، لكن يصرحون بأنه غير مخلوق. إلى هنا ينتهي الاتفاق ويبدأ ماذا؟ الافتراق والاختلاف. تعالوا يا أتباع ابن كلاب، وأنتم أقرب الناس إلى أهل السنة، وأنتم مسلمون مبتدعون، تعالوا بنا إلى كلمة سواء، ماذا تقولون؟ قالوا نقول الكلام الذي نعنيه، ونقول إنه كلام الله، هو الكلام القائم بالنفس، المعنى القائم بالنفس فقط، المعنى القائم بالنفس. طيب، ما الذي ترتب على كلمة المعنى القائم بالنفس؟ أي إن المعاني العامة للقرآن وللتوراة وللإنجيل وللزبور، المعنى هذا كلام الله، المعنى كلام الله، أما اللفظ فإنه مخلوق. كيف هذا؟ هذه تناقضات، هذه تناقضات. تمام، كيف تقول المعنى كلام الله واللفظ مخلوق؟ ولذلك أنكر السلف على أبي حنيفة رحمه الله قوله لفظي بالقرآن مخلوق، مع أن أبا حنيفة رحمه الله لا يعني ما يعنون، ولكن من شدة تمسك السلف بمنهج أهل السنة أنكروا على الإمام أبي حنيفة هذه الكلمة أو سدا للذريعة. وإلا هو لا يعني أن القرآن الملفوظ ليس كلام الله، وإنما يعني لسانه وشفتيه، وهو قد يوافق من ناحية من جانب ويخالف من جانب آخر، لأن اللفظ موهم، كلمة لفظ بالقرآن مخلوق، هذا إيش؟ موهم. نحن عندنا الكلام له شقان، لفظه ومعنى. هم يقولون لفظه من عند الله، عفوا يقولون معناه من عند الله. هؤلاء من؟ الكلابية، الأشعرية، الماتريدية، وإن كان سيفصل الشيخ عنهم فيما بعد، لكن في الحقيقة مؤدى كلامهم واحد، والذي يرد على هؤلاء يرد على أولئك. طيب يا كلابية، يا أشعرية، يا ماتريدية، هدانا الله وإياكم إلى الصواب، تعالوا أنتم تقولون إن الذي يتعلق بالله هو المعنى العام، وإلا فإن الله لا يشاء الكلام في وقت معين، فلم يكلم موسى في وقت معين، ولم يتكلم بالقرآن في وقت معين، ولا بالتوراة ولا بالإنجيل، ولم يكلم آدم ولا محمد عليهم الصلاة والسلام في وقت معين. طيب لماذا يا جماعة؟ لماذا تقولون هذا الكلام؟ قالوا كل ما يذكر سواء القرآن أو تكليمه للنبي صلى الله عليه وسلم، تكليمه لموسى عليه السلام، تكليمه لآدم عليه السلام، هذا حكاية عن كلام الله وليس حقيقة كلام الله. مساكين. طيب لماذا؟ لماذا هذا التمحل كله؟ ولماذا هذا التكلف؟ نحن سنقف عند هذه الفقرة، لأن هذه هي التي يعتقدها 90% من أبناء العالم الإسلامي اليوم، إلا من رحم الله، انتبهوا، أو أكثر من 90%، وتدرس في جامعاتهم وفي معاهدهم، في المواقف للأيجي وفي الجوهرة وشروحها، وابن عاشر وشروحه، والعقائد النسفية، وأم البراهين الكبرى، وأم البراهين الصغرى، وشروح الفقه الأكبر، وشروح رسالة ابن أبي زيد، حتى رسالة ابن أبي زيد كتبها على المنهج السلفي وشرحوها على المنهج الخلفي، وللأسف. طيب ما وجه قولكم إنه حكاية عن كلام الله وليس كلام الله اللفظي؟ قالوا نحن لو قلنا إن الله تكلم بالقرآن بحرف وصوت مسموع، وأن هذا المكتوب والمقروء والمتلو والمحفوظ والمسموع هو كلام الله، لو قلنا بهذا ماذا يترتب عليه؟ زعموا أنه يترتب عليه تشبيه المخلوق بالخالق، أو تشبيه الخالق بالمخلوق. أي تشبيه يا مساكين؟ قالوا أي متكلم حقيقة، أي متكلم حقيقة لا بد أن يكون له لسان وشفتان وأسنان ولهات وحبال صوتية وحنجرة وقصبة هوائية ومخ يوجد به هذا الكلام وأوائل آخر. أدخلوا أنفسهم في سلسلة لا نهاية لها مما هو من خصائص من؟ المخلوقين. تعال يا ابن كلاب، هدانا الله وإياك، عفى الله عنا وعنك، تعال أنت تقول يلزم منه هذا الكلام. أولا نسألك سؤال، الصحابة عندما نزل عليهم القرآن وبلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه، هل تصوروا هذا التصور، ولا قالوا آمنا به كل من عند ربنا؟ قالوا آمنا به كل من عند ربنا، أليس كذلك؟ هل قالوا يلزم من صفة الكلام كذا وكذا؟ ولذلك ما كان هناك لزوم حتى لتأليف رسالة في الكلام وفي علم الإيش وفي الكلام وفي الرؤية وإلى آخره، لأنهم كانوا على فطرهم. الأعرابي كما تقدم لنا لما علم أن الله أن من صفات الله أنه يضحك لرجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل للجنة، هل قال كيف يضحك؟ هل قال يلزم من ضحكه كذا وكذا؟ بل ماذا قال؟ تفاءل خيرا وقال لا نعدم خيرا من رب إيش؟ من رب يضحك. سبحان الله، أين هذه العقول؟ لا نعدم خيرا من رب يضحك. تعال يا أشعث ويا كلابي ويا ما تريدين، أنت تصورت التشبيه من المتكلم، من أن كل متكلم لابد أن يكون أمره كذا وكذا وصفته كذا وله لهات وأسنان وشم. تعال، ألم تتفق معنا أنت على أن الله له ذات لا تشبه الذوات؟ نعم. يتفق معنا على هذا الكلام أم لا؟ نعم. هل تؤمن بأن الله موجود؟ نعم. نعم. هل تؤمن بأن الله قائم بذاته منفصل عن خلقه؟ نعم. عال على جميع خلقه؟ نعم. يقول لك نعم. هل تؤمن بأن الله موجود من حيث الوجود؟ نعم. خلاف المذهب المعتزلة الذين يشترطون وجودا ذهنيا فقط لا حقيقة له في الأعيان. سيقول لك إيش؟ نعم. سيقول لك نعم. طيب، إذا اتفقنا على أن الله موجود وأن وجوده ليس كوجودي ولا كوجودك وأن ذاته ليس كالذات، طيب يا أخي الكريم، هو الذي أخبر عن نفسه أنه تكلم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الله يقول عنه إنه كلامه، وأنت تقول عنه إنه ليس كلامه، وإنما الكلام المعنى القائم بالنفس. أأنتم أعلموا أم الله؟ لا أعلم بما يجب لله من الله، ولا أعلم بما يجب لله بعد الله ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهتم معي؟ إذن قضية يعني تعالوا منطقيا، هم لا يقبلون النصوص وللأسف، لكن احنا نناقشهم على قدر إيش؟ عقولهم. نقول خلونا في العقل، نتناقش بالعقل. إذن إذا آمنت بأن الله له ذات لا تشبه الذوات، فآمن بأن الله له صفات لا تشبه الصفات، ومن بينها صفة الكلام الذي يليق بجلال الله وعظمته، وبهذا تكون سلمت من أي تصور ومن أي تشبيه. لكن عندما تقول يلزم من إثبات الكلام أن يكون كلام صادر من كذا وكذا وكذا وكذا، من الذي ألزمك بهذا اللازم يا أخي؟ إبليس هو الذي ألزمك بهذا اللازم. لكن لو قلت آمنت بالله كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. إذن نرد عليهم أولا، أنك إذا آمنت بأن له ذات لا تشبه الذوات، فآمن بأن له كلاما لا يشبه إيش؟ لا يشبه كلام البشر. طيب، فقرة أخرى نرد بها عليك. أنت عندما قلت إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وأنت تزعم أنك فررت من ماذا؟ من تشبيه الله بالمخلوق، لأن كل متكلم لا بد أن يكون له لسان وشفتان وواء إلى آخره. نحن نسألك سؤالا معاكسا، إذا سلمنا لك بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، ما الذي يلزم من هذا؟ ثم قلت إن الكلام القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، من الذي حكى عنه؟ من الذي عبر عنه؟ من الذي ناب عنه في التعبير يا مسكين؟ تعال أجب. إذن أنت يلزمك لازم أخس من اللوازم التي فررت منها. أنت فررت من التشبيه بالمخلوق الكامل في خلقه. لو سلمنا أن ذلك يلزم، مع أنه لا يلزم، لكن أنت ما زدت على أن شبهته بماذا؟ بالأخرس الذي لا يتكلم، أليس كذلك؟ الأمر واضح. يعني عندما يقول ولله المثل، عندما أقول زيد لا يتكلم، وإنما يحتاج إلى من تجد الأخرس، إما بالإشارة أو بماذا، أو بالكتابة، يعبر عنه إما بماذا، إما بالكتابة أو بالإشارة المفهمة، كذا ولا لا؟ هذا المسكين الذي وقف هذا الموقف من كلام الله عز وجل ما زاد على أن شبه الله بمن؟ بالأخرس الذي لا يتكلم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. حتى لو سلمنا بالتشبيه، مع أنه ليس واردا، التشبيه بالمتكلم خير من التشبيه بمن؟ بالأخرس الذي لا يتكلم، مع أن الأمرين منتفيان في حق الله سبحانه وتعالى. بل نقول إنه يتكلم ولكن كلاما إيش؟ يليق بجلاله وعظمته مع عدم مشابهة كلامه لكلام المخلوقين. فأين يذهبون عن هذه المناقشة؟ شيء آخر سبق أن تكلمنا عنه، يقول لك ابن كلاب وكذلك الأشعري الفقرتان الماضيتان مفهومتان، الأولى أنه يتفق معنا أن الذات لا تشبه الذات، نلزمه بأن الصفات أيضا لا تشبه الصفات، وأن له كلاما لا يشبه كلام المخلوقين. الشيء الثاني شبهته بأن المتكلم يلزم أن يكون على شكل المخلوق، نقول له تعال معنا يا أخي الكريم، أنت ما زدت على أن شبهت الله، أنت فررت من تشبيه الله بمن؟ بالمتكلم، الإنسان الكامل في خلقته، ومن بينها صفة أنه متكلم. لو سلمنا جدلا لك أنه يشبه هذا المخلوق تعالى الله عن ذلك، فإنك أنت ما زدت على أن شبهته بماذا؟ بالأخرس. وأيهما أفضل، المتكلم أم الأخرس؟ الأخرس، المتكلم أفضل، والأخرس يحتاج إلى من يبين عنه، أليس كذلك؟ هذا مثل الذي يقول الأعمى بصير والبصير أعمى، والأصم سميع والسميع أصم، تماما بتمام. فإذا هذه الفقرة الثانية، إذا المخرج من هذا أن تقول تثبت لله أن القرآن كلام الله، لفظه ومعناه، المسموع المتلو المقروء المحفوظ المكتوب كله كلام الله، وأنه لا يشبه كلام المخلوقين. ولذلك تحدى الله العرب على أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله أو بعشر سور من مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الأمر الثالث هو يقول الآن إن من دلائل، وهذا من أعجب العجب يا شيخ، وهذا سيأتينا، لذلك انتبهوا له، سيأتينا في الحلقة القادمة لكن نقدمه هنا، لأن هؤلاء الأصناف الثلاثة الكلابية الأشعرية الماتريدية ومعهم السالمية وغيرهم، هؤلاء معتقدهم متقارب. استدل ابن كلاب ومن تبعه ببيت شعري مصنوع منسوب إلى رجل نصراني يقال له إيش؟ الأخطل، نصراني يقال له الأخطل، من شعراء الدولة الأموية، يعني عاش في صدر الإسلام، ولكنه خبيث مخبث. هو الذي يقول وربك ما قال ويل للأولى سكر وإنما قال ويل للمصلين لعنه الله، وهو الذي قال ولست بقائم أعوذ بالله كالعير يحدو قبيل الصبح حي على الفلاح أخزاه الله. على كل حال هذا نصراني، ليس بعد الكبر إيش؟ ذنب. لكن استدل ناس من المسلمين أو من المنسوبين إلى الإسلام ببيت هذا الأخطر وجعلوه بمنزلة الحديث، تركوا القرآن والسنة التي تقول إن القرآن كلام الله وأمسكوا ببيت هذا الأخطر. ماذا يقول هذا الأخطر؟ إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. كيف يقول إن الكلام حقيقته هو المعنى القائم بالفؤاد، وإنما اللفظ الذي ينطق به اللسان دليل الكلام وليس هو حقيقة الكلام؟ هذا فهمه لهذا البيت، هذا فهمه لهذا البيت. وهذا البيت مردود بوجوه كثيرة، ربما نذكر فيها منها خمسة أو ستة، وإلا هي مردودة يمكن بمئة وجه، والحمد لله. أولا، نعم أستاذ، نعم، معنى آخر كلمة كلام إيه؟ يقول إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. أقول هذا مردود من وجوه كثيرة. ما وجه كلامهم؟ يقولون إن الشاعر يقول إن الكلام الحقيقي هو الكامن في القلب والقائم بالنفس، وإنما جعل اللفظ دليلا على هذا الإيش؟ على هذا الكلام. أولا نسألك يا أشعري ويا كلابي ويا سالمي ويا ما تريدي، نسألك بالله الذي سيسألك يوم القيامة، أهذه آية قرآنية؟ أهو حديث نبوي؟ أهو من كلام الصحابة؟ إنما هو بيت من إيش؟ من الشعر. هذا واحد. الأمر الثاني، بيت من الشعر منسوب إلى من؟ إلى رجل نصراني، إلى رجل نصراني. وكيف يحتج بقول النصارى الذين يعتقدون الحلول في، يقولون بالحلول؟ ثالثا أن نسبته إلى الأخطل على أنه من الشعراء الذين يحتج بشعرهم عند العرب، نسبته إليه غير صحيحة، غير ثابتة، ولا يوجد حتى في ديوانه، مع أنها لو ثبتت لا نعبأ بها. لكن أيضا مع هذا كله فإن نسبتها إلى الأخطل مشكوك فيه، نسبتها إلى الأخطل مشكوك فيه. رابعا انتبهوا لهذه النقاط، رابعا أن المشهور في رواية البيت إن البيان لفي الفؤاد وإنما، جعل الكلام على الفؤاد دليلا، أو جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إن البيان وليس إن الكلام، المقصود إن البيان وليس المقصود إن الكلام. ونعم الإنسان أول يتصور الأشياء في قلب ثم يتكلم بها، فيكون ليس فيه دلالة إذا قلنا إن المقصود إن لفظه إن الإيش؟ إن البيان، وليس المقصود إن الذي في الفؤاد هو الكلام، وإنما الذي في الفؤاد صورة لهذا البيان، ثم إنه لا يمكن أن يسمى كلاما حتى يتكلم به، لا يسمى كلاما حتى يتكلم به. يؤيده الوجه الخامس، يؤيده الوجه الخامس. ما هو الوجه الخامس؟ أن الله تبارك وتعالى قد رفع الحرج عن حديث النفس، قد رفع الإثم عن حديث النفس، فمن حدثته نفسه بشيء ولم يعمله وإنما مجرد أنه وسوست به نفسه فإنه لا يؤاخذ به. ويدل لذلك أمور كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. سبحان الله، صريح أليس كذلك؟ إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الصحابة يا رسول الله إنا لنجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك محض الإيمان. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الصحابة رضوان الله عليهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يجدون وساوس في أنفسهم، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الشيطان يوسوس للإنسان حتى يقول له من خلق الله، فإذا وجدت شيئا من ذلك فقل ها آمنت بالله ثم أقصر، ثم أقصر عن الأمر وأقلع عن هذا التفكير. قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به، قال ذلك محض الإيمان. ذلك الإشارة إلى ماذا؟ لا أحسنت، خشية التلفظ به يعني أنكم مؤمنون صالحون مسلمون، يعني كونكم تستعظمون أن تتكلموا بما قد يجول في خواطركم أو توسوس به نفوسكم، فهذا صريح الإيمان ودليل الإيمان ودليل على قوة ماذا؟ على قوة الإيمان. يعني الإنسان إذا خطر بقلبه شيء ثم ارتعدت فرائصه وخاف الله سبحانه وتعالى وخاف ووجل ولجأ إلى الله واستعاذ به، هذا دليل ماذا؟ دليل الإيمان. ولذلك قال لهم ذلك محض الإيمان أو ذلك صريح الإيمان، وفي رواية ذلك خالص الإيمان. يعني كونكم تستعظمون أن تتكلموا به هذا هو صريح الإيمان وخالص الإيمان ومحض الإيمان. أظن أن هذا الكلام واضح. يعني ولذلك فإن الذي يوسوس خاطره بشيء فإنه لا يؤاخذ به، لا يؤاخذ به، هذا بخلاف العزم والهم. انتبه، العزم والهم ليس وسوسة وليس كلاما وإنما نية، والعمل له قلب، القلب له ايه؟ له عمل، القلب له عمل. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، سبحان الله، على مجرد العزم يعني حيل بينه وبينها. ومن هم بحسنة فعملها كتبت له كم؟ 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعف. ومن هم بسيئة فلم يعملها، يعني منعه من ذلك ماذا؟ الإيمان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في غيهم يقصرون. فكونه يهم ثم يتذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فيرجع إلى الله لأنه يعبده كأنه يراه، وإن لم يكن يراه فإنه يعتقد أن الله يراه. فاصبر اصبر اصبر، فيرجع إلى الله تبارك وتعالى، فذلك محض الإيمان. ومن هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة. الأمر السادس والأخير نختتم به، وإلا فالمناقشات التي ترد على هذا البيت كثيرة جدا. الأمر السادس ما هو؟ أنه قد أجمع أهل العلم وأجمع الفقهاء وأهل السنة والجماعة قاطبة على أن من حدثته نفسه في الصلاة بأمر أن صلاته صحيح، وأن ذلك لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وقد أجمع أهل العلم أن حديث النفس ولو جرى في الصلاة لا يسمى إيش؟ لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما. فلو سميناه كلاما لبطلت الصلاة ولبطلت صلاة أكثر المسلمين، أليس كذلك؟ فهمنا الأمر السادس؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وقد أجمع أهل العلم على أن من طرأت عليه وسوسة أو خواطر أو حدث نفسه بشيء فإن صلاته تصح، وأن ما خطر بقلبه وبباله لا يسمى إيش؟ لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما. هذه النقاط الست مفهومة؟ إذن ينبغي أن نتنبه ونقول لهذا الأشعري أو الكلابي، نقول له يا أخي الكريم ارجع إلى الكتاب وارجع إلى السنة. أنت في غنى أن تقول إن المقصود أن هذا الكلام هو المعنى القائم بالنفس والذي يعبر عنه بالأمر والنهي والخبر والإيش والاستخبار، أنت في غنى عن هذه العبارات الفلسفية، وإنما قل هذا كلام الله الذي نزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، المتلو بالألسن والمتعبد بماذا؟ بتلاوته، والمقروء في المصاحف والمحفوظ في الصدور والمكتوب في المصاحف والمسموع من القارئ، كل هذا كلام الله عز وجل. وبذلك اندحضت حجة ابن كلاب ومن تبعه من الأشعرية والماتريدية والسالمية وغيرهم ممن ابتدع في دين الله ما ليس منه. المذهب الخامس مذهب الأشعري ومن وافقه أنه معنى واحد قائم بذات الرب تعالى، لأنه ليس بحرف ولا صوت ولا ينقسم ولا له أبعاد ولا له أجزاء، وهو عين الأمر وعين النهي وعين الخبر وعين الاستخبار، الكل واحد، وهو عين التوراة وعين الإنجيل والقرآن والزبور، وكونه أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا صفات لذلك المعنى الواحد. ها؟ وكونه سمات. صفات المعنى. صفات وكونه أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا صفات لذلك المعنى الواحد لا أنواع له، فإنه لا ينقسم بنوع ولا جزء، ولا كونه قرآن وتوراة وإنجيلا تقسيم للعبارات عنه لا لذاته، بل إذا عبر عن ذلك المعنى بالعربية كان قرآنا، وإذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإذا عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، والمعنى واحد، وهذه الألفاظ عبارة عنه ولا يسميها حكاية، وهي خلق من المخلوقات، وعنده لم يتكلم الله بهذا الكلام العربي ولا سمع من الله، وعنده ذلك المعنى سمع من الله حقيقة، ويجوز أن يرى ويشم ويذاق ويلمس ويدرك بالحواس الخمس، إذ المصحح عنده للإدراك الحواس هو الوجود، وكل وجود يصح تعلق الإدراكات كلها به، كما قرره في مسألة رؤية من ليس في جهة الرأي، وأنه يرى حقيقة وليس مقابلا للرأي، هذا قولهم في الرؤية، وذلك قولهم بالكلام. والبلية العظمى نسبة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بهذا وداعي إليه الأمة، وأنه أهل الحق ومن عداه أهل الباطل. وجمهور العقلاء يقولون إن تصور هذا المذهب كاف في الجزم ببطلانه، وهو لا يتصور إلا كما تتصور مستحيلات ممتنعات. وهذا المذهب مبني على مسألة إنكار قيام الأفعال والأمور الاختيارية بالرب تعالى، ويسمونها مسألة حلول الحوادث، وحقيقتها إنكار أفعال وربوبيته وإرادته ومشيئته. يا ترى ما الفرق بين مذهب الأشعري ومذهب ابن كلاب؟ أولا هو انطلق منه، فالكل منهم يقول إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، لكن ابن كلاب يقول حكاية عن كلام الله، والأشعري يقول عبارة عن كلام الله، والماتريدية وافقوا من؟ وافقوا ابن كلاب من حيث التعبير بكلمة الحكاية، والأشعرية عبروا بكلمة عبارة، والمقصود أنه لا تتعلق به إرادة الله عند الطرفين، يعني لم يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وإنما المقصود تعلق الأمور به ثم يعبر عنه، فإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. هذه خلاصة مذهب الأشعري، يعني أولئك يقولون حكاية، لكن الأشعري يصرحون بأن القرآن مخلوق، يقولون القرآن المتلو الآن والمكتوب في المصاحف إيش؟ يصرحون بكلمة مخلوق وأنه عبارة عن كلام الله. طيب نحن نسألكم بالإضافة إلى المناقشة السابقة أيها الأشاعرة، من الذي عبر عن الله؟ أهو جبريل؟ أهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أهو عيسى في الإنجيل؟ أهو موسى في التوراة؟ أم هو ملك من الملائكة؟ ولذلك هنا اضطربت كلمتهم، فمنهم من توقف، ومنهم من قال إن الذي عبر عنه جبريل، ومنهم من توقف ولم يذكر من عبر، إنما يقولون هو عبارة عن كلام الله، أو يتخلص من الموقف ويقول إن هذا المعنى القائم بالله عز وجل عندما يعني إذا أراد الله فعله فإنه يخلقه خلقا ولم يتكلم به، فخلق خلقا فكان هذا الخلق عبارة عن كلام الله، كان هذا الخلق عبارة عن كلام الله. ومنهم من صرح أن الذي عبر عنه جبريل. طيب جبريل كيف سمع هذا الكلام منه؟ كيف سمع؟ ما دام هو الذي عبر عنه كيف أخذ هذا عنه وهو لم يسمعه على كما يقولون منه؟ كيف أخذه عنه جبريل وهو لم يسمعه منه؟ فلذلك يعني كلا الطائفتين يعني كلامهم سفسط لا أول له ولا آخر. وخلاصة ما تعتقده الأشاعرة أن القرآن والتوراة والإنجيل عبارة عن كلام الله، فإن عبر عنه بالعربية سمي قرآنا، وإن عبر بالسريانية سمي إنجيلا، وإن عبر بالعبرانية كان إيش؟ كان قرآن، كان توراة. واستمروا في هذه السفسطة التي كما أشار المصنف رحمه الله عدم تصورها. هذا الكلام الذي يقولونه مستحيل، الكلام لا يكون إلا من متكلم، أليس كذلك؟ وإلا لا ينسب إليه أنه كلامه. ولذلك يقول فساده يظهر من خلال عدم تصوره، فإنه لا يكاد يفهم، لا يكاد يفهم. أنت الآن عندما تكلمني ثم أصفك بأنك لا تتكلم، هذا تماما كمن يسمي الأعمى بصيرا والبصير أعمى، ومن يسمي الأصم سميعا والسميع أصم، ومن يسمي وهو كما الآن يسمي المتكلم أخرصا والأخرص متكلم، نفى الكلام عن الله وهو بهذا يسمي الأخرص إيش؟ متكلما. سمى كلام الأخرص متكلما بتسميته المعنى القائم بالنفس كلاما، والكلام لا يكاد سمى كلاما حتى ينطق به من تكلم به. والله تبارك وتعالى يقول لك يا مسكين حتى يسمع كلام الله، ويقول لك وكلم الله موسى تكليما. أولا أكد بالفعل المضعف، وكلم زيادة المعنى تدل على زيادة الإيش؟ المبنى، كما هو معروف في القاعدة المشهورة، كلم فيها زيادة معنى. وثانيا أن الفعل قد استوفى فاعله برفع لفظ الجلالة وكلم الله موسى تكليما. وثالثا أكده بالمصدر المؤكد لإيش؟ لفعله، أكده بالمصدر المؤكد لفعله. ولذلك لما قرأ بشر الخسيس بشر المريسي لما قرأ ما قال لما لو أننا قرأنا وكلم الله موسى تكليما، قال له أبو عمرو بن العلاء أحد القراء المشهورين، قال له هب أنني سلمت لك بهذه القراءة، فما كنت تقول في قوله تعالى وكلمه ربه؟ لأن الهاء لا يمكن أن تكون فاعلا، يعني لو أنه أراد أن يتفلسف علينا في وكلم الله موسى فجعل موسى وكلم الله فجعل موسى هو المتكلم والله هو المفعول، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فلا يمكن أن يتصور هذا في مثل قوله وكلمه ربه، لأن الفعل قد أخذ مفعوله وهو ضميرا متصلا لا يمكن بحال أن يكون مرفوعا، أليس كذلك؟ لا يمكن بحال أن يكون مرفوعا، فرفعه لا يمكن تصوره، بل هو مستبعد ولا يمكن. فإذا الموضوع يعني واضح لمن كان له قلب، أو لكن تأملوا عباراتهم الآن لا تكاد تفهم ولا تكاد يعني تتصور. يعني الآن يدل على أنه مخالف للمنتسبين إليه من المتكلمين في مسألة القرآن، كما هو مخالف لهم في إثباته الاستواء والنزول والرؤية والوجه واليدين والغضب والرضا وغير ذلك. وقد صرح في مقالاته بأنه قائل بما قال الإمام أحمد بن حنبل به، وأهل الحديث معتقد ما هم عليه، مثبت لما أثبتوه، محرم ما أحدث المتكلمون من تحريف الكلمة عن مواضعه، وصرف اللفظ عن ظاهره، والإخراج عن حقيقته. وبالجملة فبينه وبين المتسبين إليه بون بعيد، بل هو بريء منهم وهم منه براء، والوعد الله، وكفى بالله حسيبا وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه فائدة هامة ذكرها المصنف، ولعلي أختصرها لكم في جملة عن نشأة أبي الحسن الأشعري رحمه الله. أبو الحسن الأشعري تتلمذ في بداية أمره في القرن الرابع، بل في أواخر الثالث ثم الرابع، على زوج أمه من المعتزلة، وهو أبو علي الجبائي، ومكث 40 سنة وهو على عقيدة الاعتزال. ثم إنه تبين له فساد عقيدة المعتزلة، غير أنه انتقل إلى عقيدة ابن كلاب التي مرت بنا قبل قليل، وأثبت فيها الصفات السبع: الحياة والإرادة والكلام والسمع والبصر والعلم والقدرة، وأول ما عدا. والواقع أنهم لا يثبتون حتى هذه السبع كما قد يأتينا في موضعه إن شاء الله. ما الذي حصل؟ أيضا بعد أن انتقل إلى مذهب الأشعري، إلى مذهب ابن كلاب، وجد أنه غير نافع، فرجع إلى مذهب السلف، وكتب ذلك في كتابه الإبانة، الذي يعترف المنتسبون إلى المذهب الأشعري المتأخرين أن هذا الكتاب له، وعلى رأسهم ابن عساكر في تاريخه الكبير الذي بلغ 70 مجلدا، وهو تاريخ ايش؟ دمشق. ففي ترجمته لأبي الحسن الأشعري أثبت أن الإبانة من تأليفه، وهو قرر في الإبانة ما أشار إليه المصنف وقد سمعتموه الآن، وهو أنه على منهج السلف. نعم عنده ملاحظات تفويض في بعض المسائل وتأويل قليل، لكنه لا يذكر بالنسبة للأشاعرة، فهو يثبت اليدين ويثبت الوجه والكلام والاستواء والنزول والغضب والرضا، السخط، الرحمة وما إلى ذلك، كله يثبتها أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة عن أصول الديانة. ولذلك فإن الأشاعرة ليسوا على منهج الأشعري، وانتماؤهم إلى أبي الحسن انتماء فاسد، كانتماء بعض الصوفية والمعتزلة إلى الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة، أليس كذلك؟ تجد من يقول إنه حنفي وهو لا يثبت علو الله، وأبو حنيفة رحمه الله يقول من أنكر علو الله فهو إيش؟ فهو كافر. إذن أين حنفيتك؟ وتجد من يقول أنه مالكي وهو ينفي استواء الله على عرشه، والإمام مالك يثبتها ويثبت الاستواء، فكيف تنفيها وتدعي أنك من أتباع مالك؟ أم أن مالك لا يعرف العقيدة؟ وتجد من يدعي أنه شافعي وهو يؤول العلو والاستواء والنزول كذلك، وتجد من يدعي أنه حنبلي وهو يؤول النزول ويؤول الاستواء أيضا ويؤول كثيرا من صفات الله عز وجل. فإذا هذه تناقضات، فأبو الحسن الأشعري مظلوم، ظلمه هؤلاء كما ظلم الصوفية من الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، فإنه ليس على منهجهم، وما كتبوه عنه كله زور وبهتان، لأن الشيخ عبد القادر في الجملة على منهج أهل السنة والجماعة، ولم يدعي لنفسه هذه الكرامات الكاذبة التي يهرف بها غلاة المتصوفة وعباد المال الذين يأكلون أموال الناس بالإيش؟ بالباطل من طواغيت الصوفية، عرفت؟ فلذلك ليس كل من تسب إلى الأئمة يكون على منهجهم، فانتسابهم إلى أبي الحسن ليس بصحيح. وأبو الحسن على منهج أحمد وأبي حنيفة ومالك والشافعي والليث، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، عبد الله بن مبارك، إسحاق بن راهوي، و نعم أهل عموم على منهج السلف الذين سبقوه قاطبة. فدعوى أنه يقول بهذا التأويل الذي زعموه أو الذي زعموا أنه مذهبه، هذه دعاوى، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعية. ألا يكفيهم أن ابن عساكر وهو مؤول مثلهم يؤكد بأن الإبانة من تأليف أبي الحسن الأشعري؟ ثم إن كانوا على منهج أبي الحسن الأشعري فلماذا يؤولون في صفات الله عز وجل وهو قد استقر أمره على خلاف ذلك؟